الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ الله منك. Thank you. عبد الشيخ الكبير كمان Oh, الله ومن كان فيها به أعلى قوة كافرة أعلى وأضل سبيلا بدت يا آل بيت النبي يا سادة يا سادة يا أبو حجاج Thank you. هذا السؤال عن الشيخ. الله بات النبي عليك يا مرسامة يا رحمة الله ويش النبي دي Yeah. الحياة وضعفا لما في طول أنت إلى وتخلى الليل وقال Thank you.

Thank you. دول يا اخي. Yeah.

Thank you.

Oh, Oh, Thank you. يقول